اختلف لفظه واتفق معناه، وهو مطبوع في جزء اللطيف. ومن أمثلته غابت الشمس وأفلت وغربت ووجبت، فهذه ألفاظ تدل على معنى واحد. وكذلك جاء وقدم وأقبل، فهذه أيضا ألفاظ تدل على معنى واحد، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين هذه الألفاظ بفروق دقيقة، إلا أنها تدل على أصل المعنى وهو المجيء. وأما القسم الثالث فهو المترادف في الحروف، ومن أمثلته إلى وحتى، فإنهما حرفان يدلان على معنى واحد وهو انتهاء الغاية. هذا ما يتعلق بتنبيه في المترادف فلينتبه له. أما ما ذكره في الفصل المتعلق بالحقيقة وأنواعها، فبدأ بالكلام على الحقيقة اللغوية لأنها هي أصل الحقائق، فقال الحقيقة لغوية. والحقيقة في لغة العرب مأخوذة من حق الشيء إذا ثبت، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، والحق هو الشيء الثابت. والحقيقة تنقسم عند العلماء إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. وبدأ بالحقيقة اللغوية لأنها هي أصل الحقائق، ولهذا فإن العلماء إذا أطلقوا الحقيقة فإنهم يريدون بها الحقيقة اللغوية، فإذا قالوا الحقيقة يريدون بذلك أي الحقائق؟ يريدون بذلك الحقيقة اللغوية لأنها هي الأصل. وإذا قالوا الأصل اللغوي فإنهم يريدون بذلك أيضا الحقيقة اللغوية، وإذا قالوا الحقيقة الأصلية فإنهم أيضا يريدون الحقيقة اللغوية. فهذه ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. والحقيقة اللغوية عرفها المصنف رحمه الله بأنها قول مستعمل في وضع أول، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فهي إما أن تكون للإدخال وإما أن تكون للإخراج. ولهذا فإن أي زيادة في التعريف تفسده، وكذلك أي نقص من التعريف يفسده، فعرفها بأنها قول مستعمل في وضع أول. فقوله قول هذا جنس، وتقدم معنا تعريف القول في الدروس السابقة، وعرفنا أن القول ما هو؟ أنه لفظ يدل على معنى ذهني، لفظ يدل على معنى ذهني، وتقدم شرح هذا التعريف. فالقول هو لفظ يدل على معنى ذهني، والمصنف رحمه الله عرف الحقيقة بالقول، وانتبه لهذا، لأن القول جنس قريب، بخلاف تعريف القول باللفظ، فإن اللفظ جنس بعيد، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره كاللفظ المهمل، فإنه لا يسمى قولا. ف فعبر بالقول ولم يعبر باللفظ، لماذا؟ لأن القول جنس قريب، والعلماء يستحسنون التعريف بالجنس القريب. وقوله مستعمل، المقصود بالمستعمل ما تكلم به الشارع أو تكلم به الشارع في الكتاب أو السنة، أو تكلم به العرب في نثرهم أو نظمهم أو أمثالهم. ويحترز بالمستعمل عن المهمل، وهو الذي لم يتكلم به، فلم يتكلم به العرب لا في نثرهم ولا في نظمهم ولا في أمثالهم، وإنما أغفلوه ولم يتكلموا به. فإذا الحقيقة لا بد أن تكون قولا مستعملا، فما كان غير مستعمل فلا يسمى، وهو المهمل، فهذا لا يسمى حقيقة لغوية. وقوله في وضع أول، قوله في هنا للظرفية، وقوله في وضع أول يعني في موضوعه الأصلي. ويحترز به عن الحقيقة الشرعية، لأنها عندهم مستعملة في وضع ثاني، وعن الحقيقة العرفية لأنها أيضا مستعملة في وضع ثاني، وعن المجاز لأن المجاز وإن كان قولا مستعملا إلا أنه مستعمل في غير ما وضع له. وبهذا نستطيع أن نقول، وانتبه، قوله في وضع هذا يحترز به عن المجاز، لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له. وقوله أول هذا يحترز به عن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فهذا معنى الحقيقة اللغوية، قول مستعمل في وضع أول. وبعض العلماء يستحسن عدم التعبير بكلمة أول، ويضع مكانها ابتداء، وذلك لملحظ عقلي، فيقول إذا قلنا أول فمعنى ذلك أن هناك وضعا ثانيا، فلهذا يستحسن أن يقال فيما وضع له ابتداء. والكلام في هذا عائد إلى اللفظ والعبارة. والمهم هنا أن نعرف معنى الحقيقة اللغوية، وأنها القول المستعمل فيما وضع له أولا. ثم مثل للحقيقة اللغوية بأسد، والحقائق كثيرة، فإن أسد إذا أطلق على الحيوان المفترس حقيقة. ولماذا هو حقيقة؟ لأنه انطبق عليه التعريف السابق، انطبق عليه معنى الحقيقة، فهو قول مستعمل في ما وضع له أولا. لكن لو أطلق الأسد على الرجل الشجاع فإنه لا يكون حقيقة، لأنه ليس مستعملا فيما وضع له. وبناء على هذا فإن الفعل هل يسمى حقيقة، هل يوصف بأنه حقيقة أو لا يوصف؟ لا يوصف. لماذا؟ لأنه ليس قولا. وديز مقلوب زيد هل يوصف بأنه حقيقة؟ لا يوصف بأنه حقيقة، لأنه وإن كان لفظا إلا أنه نعم ليس مستعملا، وإنما هو مهمل. وأسد إذا أريد به الرجل الشجاع هل هو حقيقة؟ ليس حقيقة، لأنه وإن كان قولا مستعملا إلا أنه في غير ما وضع له. والصلاة إذا أريد بها العبادة المعروفة وهي قول وعمل وإمساك، فهل هي حقيقة لغوية؟ ليست حقيقة لغوية، لأنها وإن كانت قولا مستعملا في وضع، إلا أنه ليس وضعا أولا وإنما هو وضع ثان. والدابة إذا أريد بها ذوات الأربع خاصة، هل هي حقيقة لغوية؟ ليست حقيقة لغوية، لأنها وإن كانت قولا مستعملا في وضع، إلا أن هذا الوضع ليس وضعا أولا وإنما هو وضع ثاني، وهو الوضع العرفي كما سيأتينا إن شاء الله. ولما فرغ من النوع الثاني وهو من النوع الأول وهو الحقيقة اللغوية وهي أصل الحقائق، انتقل للكلام على الحقيقة العرفية. والحقيقة اللغوية سميت حقيقة لغوية لماذا؟ لأنها مأخوذة من جهة اللغة، ولهذا سميت حقيقة لغوية. أما الحقيقة العرفية فعرفها المصنف رحمه الله بأنها ما خص عرفا ببعض مسمياته. وقوله ما هنا اسم موصول، والمراد به قول، المراد به قول خص عرفا يعني في العرف ببعض مسمياته. وإيضاح ذلك أن يكون هناك لفظ عام في لغة العرب فيأتي أهل العرف ويخصصونه ببعض أفراده، فيكون هناك لفظ عام في لغة العرب لكن أهل العرف يأتون ويخصصونه ببعض مسمياته. ومن الأمثلة المشهورة على هذا لفظ الدابة، فإن الدابة في لغة العرب تطلق على كل ما يدب، ويدب بكسر الدال، الدابة تطلق على كل ما يدب، سواء أكان يدب زحفا أو على رجلين أو على أربع، فإن ذلك كله يسمى دابة. لكن العرب خصصوا لفظ الدابة ببعض مسمياته وهو ذوات الأربع، فلا يطلقون لفظ الدابة على ما يزحف ولا على ما يمشي على رجلين، وإنما يطلقونه على ما يمشي على أربع. وهذا تخصيص لللفظ ببعض مسمياته، وهذا التخصيص ناشئ عن العرف أو ناشئ عن اللغة، ناشئ عن العرف، ولهذا قال ما خص عرفا ببعض مسمياته. ولو كان التخصيص ببعض المسميات من جهة اللغة لكان ماذا؟ لكان حقيقة لغوية، لكن التخصيص هنا من جهة العرف فيكون حقيقة عرفية. ومثل والحقيقة العرفية قسمها المصنف رحمه الله كغيره من أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول حقيقة عرفية عامة، والقسم الثاني حقيقة عرفية خاصة. فقال عامة ثم مثل لها كدابة، وهذا فيه بيان القسم الأول. والمراد بالحقيقة العرفية العامة هي التي لا تختص بطائفة معينة، الحقيقة العرفية العامة هي التي لا تختص بطائفة معينة، فإن أهل اللغة يطلقون الدابة على ذوات الأربع خاصة، وبعض أهل العلم يرى أن الدابة هي الفرس من ذوات الأربع على وجه الخصوص كالمصنف رحمه الله، فمثل للدابة بالفرس. فأهل اللغة يطلقون الدابة على مذهب المصنف على الفرس، والأصوليون يطلقون الدابة على الفرس، والفقهاء يطلقون الدابة على الفرس، وعامة الناس يطلقون الدابة على الفرس، فهي لا تختص بطائفة معينة، وهذه هي الحقيقة العرفية العامة. القسم الثاني للحقيقة العرفية الحقيقة العرفية الخاصة، وهي التي تختص بطائفة معينة، وذلك مثل الاصطلاحات الموجودة عند أصحاب الفنون، الاصطلاحات الموجودة عند أصحاب الفنون كالمبتدأ عند النحاة، والخبر والفاعل والمفعول، وكالعام عند الأصوليين، والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمجمل ونحو ذلك من المصطلحات الموجودة عند أصحاب العلوم. فهذه حقيقة عرفية خاصة، وإذا أطلقت الحقيقة العرفية فهل يراد بها الحقيقة العرفية العامة أو يراد بها الحقيقة العرفية الخاصة؟ والجواب على ذلك أن المراد بها غالبا الحقيقة العرفية العامة، لأنها الأصل في الحقائق العرفية، فالأصل في الحقائق العرفية العموم، فإذا أطلقت الحقيقة العرفية فالغالب أن يراد بها الحقيقة العرفية العامة. إذا تقرر هذا فلنعد إلى التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله للحقيقة العرفية، وهو قوله ما خص عرفا ببعض مسمياته. وهذا التعريف عليه ملحظ، ما هو هذا الملحظ؟ أن فيه دورا لقوله عرفا، والدور هو أن يذكر في المعرف، أن يذكر في التعريف المعرف أو بعض مشتقاته، كأن يقال الواجب ما أوجبه الله، أو العام ما عم أفراده من غير حصر. فالدور معناه أن يذكر في التعريف المعرف أو بعض مشتقاته، أن يذكر لفظ المعرف أو بعض مشتقاته، فهذا لا يحصل به التعريف، لأننا لا نعرف، إذا قلنا الواجب ما أوجبه الله لا نعرف الواجب إلا إذا عرفنا ما أوجبه الله، ولا نعرف ما أوجبه الله إلا إذا عرفنا الواجب، وهنا لا نعرف العرفية إلا إذا عرفنا معنى عرفا، ولا نعرف معنى عرفا إلا إذا عرفنا العرفية، فيحصل الدور بذلك. لكن وإذا وقع الدور في التعريف فإنه لا يحصل التعريف، لا يحصل التعريف والبيان. والمقصود بالتعريفات ما هو؟ المقصود بالتعريفات الإيضاح والبيان، فإذا وجد الدور في التعريف فإنه لا يحصل به البيان، ولهذا يفر العلماء في التعريفات من الدور، لكنه أحيانا قد لا يمكن التخلص منه، ويمكن أن يمثل لهذا بتعريف الحقيقة العرفية هنا، فيصعب التخلص من التعبير بقوله عرفا، إلا إذا قيل عادة على أن العادة والعرف بمعنى واحد، فأحيانا قد يصعب التخلص من الدور، فلهذا يذكره العلماء في التعريف لصعوبة التخلص منه. هذا ملحظ. هناك ملحظ آخر على التعريف، وهو أن هذا التعريف ليس جامعاً، ومن شروط التعريفات كما تقدم معنا في الدروس السابقة أن يكون التعريف جامعاً لأفراد المعرف مانعاً لدخول غير أفراده فيه. فهذا التعريف يؤخذ عليه أنه ليس جامعاً، لأنه لم يدخل فيه لم يدخل فيه المجاز المشتهر، فإن المجاز إذا اشتهر أصبح حقيقة عرفية، وذلك مثل لفظ الغائط، فإن الغائط في الأصل يعني في الحقيقة اللغوية هو من خفض من الأرض، لكنه يطلق مجازا على الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان، وهذا المعنى المجازي أصبح معنى مشتهرا، فإذا أطلق لفظ الغائط لم ينصرف إلى الذهن إلا ماذا؟ إلا المعنى المجازي، فأصبح هذا المعنى المجازي حقيقة عرفية. وكذلك لفظ الضعينة، فإن الضعينة في الأصل هي الناقة التي تركب عليها المرأة، ويطلق لفظ الضعينة على المرأة التي تركب على الناقة، وذلك على وجه المجاز. وهذا المعنى المجازي هو المعنى المشتهر، فإذا أطلق لفظ الضعينة في كلام العرب نثرا وشعرا فإن الذهن ينصرف إلى أي المعنيين؟ إلى المعنى المجازي وهو المرأة، وصار هذا المعنى معنى مشتهرا. وهذه الحقيقة العرفية لم تدخل في التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأنه عرف الحقيقة العرفية بأنها ما خص عرفا ببعض مسمياته، والغائط والضعينة ونحوها من الألفاظ حقائق عرفية ولم تخص في العرف ببعض المسميات، فلم تدخل في التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. ولهذا يقول العلماء في تعريف الحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهذا يشمل الحقيقتين، يشمل تخصيص اللفظ ببعض مسمياته، ويشمل أيضا المجاز المشتهر الذي أصبح حقيقة عرفية. ثم لما فرغ من الكلام على الحقيقة العرفية شرع يتكلم على الحقيقة الشرعية. والحقيقة الشرعية عرفها المصنف رحمه الله بأنها ما استعمله الشرع، فقوله ما اسم موصول والمراد به قول، وقوله استعمله يعني ورد في الكتاب والسنة، وبناء على هذا فإن اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا يسمى حقيقة شرعية، وإنما الحقيقة الشرعية هي ما ورد في الكتاب والسنة. ومثل لها بمثالين، المثال الأول الصلاة، والمثال الثاني الإيمان. وقبل أن نتكلم على هذين المثالين نأتي إلى قوله أو شرعية، وهذا هو القسم الثالث، واقعة منقولة وهي ما استعمله الشرع. المصنف رحمه الله هنا ذكر مسألتين قبل ذكر التعريف، المسألة الأولى أن الحقيقة الشرعية واقعة، أي أنها موجودة. والمسألة الثانية أن الحقيقة الشرعية منقولة، يعني منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي الجديد. فأما المسألة الأولى وهي كون الحقيقة الشرعية واقعة أو ليست واقعة، فهذه محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن الحقيقة الشرعية واقعة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم المصنف رحمه الله. والدليل على ذلك وجود الحقيقة الشرعية في الكتاب والسنة ووقوعها، والعلماء يقولون ها الوقوع دليل الجواز. أحسنت، الوقوع دليل الجواز. فلفظ الصلاة في لغة العرب معناه الدعاء، لكن الصلاة في القرآن والسنة معناها معنى آخر، وهو العبادة المعروفة التي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالمعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي، وكذلك الزكاة والصيام والحج والجهاد والبيع والنكاح والقضاء وغيرها من الحقائق الشرعية. فالدليل على وقوع الحقيقة الشرعية أنها موجودة وواقعة، والوقوع دليل الجواز. وقوله واقعة، قول المصنف واقعة، انتبه معي، يتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات أنها موجودة، والأمر الثاني ها الدليل على أنها موجودة، وهو الوقوع في قوله واقعة، فهي موجودة وواقعة. وهذا من دقة المصنف رحمه الله، فقد جاء بعبارة واحدة تكفيه عن أمرين. فواقعة يعني أنها موجودة، والدليل على ذلك وقوعها، لأن الوقوع دليل الجواز. هذا القول الأول. القول الثاني أنها ليست واقعة، وإنما الصلاة والزكاة والصوم والنكاح وغير ذلك من الألفاظ التي قيل هي حقائق شرعية، هي في حقيقة الأمر حقائق لغوية، وإنما زاد الشرع فيها شروطا. فالصلاة هي حقيقة لغوية وهي الدعاء، لكن الشارع زاد عليها شروطا. والوقف هو حقيقة لغوية وهي التحبيس، لكن الشارع زاد عليه شروطا. والنكاح حقيقة لغوية وهي الضم والجمع، لكن الشارع زاد عليه شروطا. فليس هناك حقائق شرعية، وإنما هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها شروطا. واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أننا لو قلنا إن هذه الألفاظ ليست حقائق شرعية، أن هذه الألفاظ حقائق شرعية ليست لغوية، للزم من ذلك أن هذه الألفاظ خارجة عن لغة العرب، والشريعة جاءت بمخاطبة الناس بلسان العرب. فإذا قيل إن هذه الألفاظ منقولة من المعنى اللغوي العربي إلى معنى آخر، فمعنى ذلك أن هذه الألفاظ ها ليست عربية، ما دام أنها منقولة من المعنى العربي إلى معنى آخر، فمعنى هذا أن هذه الألفاظ ليست عربية، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن من أن الشريعة جاءت بلسان عربي مبين. لكن هذا الدليل يجاب عليه بأن نقل هذه الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية لا يخرجها عن عربيتها، لا يخرجها عن كونها عربية، فهي باقية ألفاظا عربية حتى بعد نقلها، فلا تنتقل إلى لغة أعجمية وإنما تبقى في دائرة اللغة العربية. فنقل الألفاظ عن معناها الأصلي إلى معنى آخر لا يخرجها عن كونها ألفاظا عربية، فهذا قوله واقعة. وقوله منقولة يعني هذه الألفاظ منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو المعنى الشرعي، كالطهارة فهي منقولة من النظافة إلى معنى آخر وهو رفع الحدث وزوال رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه. والصلاة منقولة من المعنى اللغوي وهو الدعاء إلى معنى آخر وهو العبادة المعروفة، وهكذا. والعلماء مختلفون في الحقائق الشرعية بعد إثباتها، الذين أثبتوا الحقائق الشرعية اختلفوا هل هي منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي أو ليست منقولة، وذلك على قولين. القول الأول أن الحقائق الشرعية منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي يختلف عن المعنى اللغوي، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. القول الثاني أنها ليست منقولة من المعنى اللغوي وإنما هي باقية على المعنى اللغوي ولم يغير فيها شيء، وإنما زاد الشارع فيها شروطا وأركانا. وهناك قول ثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الشارع لم ينقل هذه الألفاظ ولم يغير فيها شيئا، لم ينقلها من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي ولم يغير فيها شيئا، وإنما استعملها مقيدة لا مطلقة، استعملها مقيدة لا مطلقة. فالحج مثلا في لغة العرب معناه القصد، وقيل القصد إلى معظم، لكن الشارع استعمل الحج مقيدا في العبادة المعينة، فإذا أطلق الحج فالمراد به العبادة المعينة لا مطلق القصد. وكذلك الزكاة استعملها الشارع مقيدة لا مطلقة، فالزكاة في لغة العرب معناها النماء والزيادة، لكن الشارع استعملها في معنى مقيد وهو العبادة المعلومة. وهذه المسألة وهي الحقيقة الشرعية هل هي منقولة أو ليست منقولة من المسائل الكبار، وذكر أبو إسحاق الشيرازي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سبب الخلاف فيها راجع إلى الخلاف في مسألة الإيمان، فمن قال الإيمان في لغة العرب معناه التصديق وهم الأشاعرة قالوا الحقائق باقية على المعنى اللغوي ولم يزد فيها شيء ولم يغير فيها شيء. ومن قال الإيمان ليس هو التصديق وإنما هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وبناء على هذا فإن من فعل كبيرة يخرج من الإيمان ويكون فاسقا في منزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وهم المعتزلة. قالوا الحقائق الشرعية منقولة من المعنى اللغوي إلى معنى آخر. والأشاعرة قالوا الحقائق ليست منقولة وإنما هي باقية على الأصل اللغوي، وقولهم هذا هو ردة فعل لقول المعتزلة. لكن ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله هو أن الإيمان استعمله الشارع استعمالا مقيدا لا مطلقا كسائر الحقائق الشرعية، فإن الشارع لم يستعملها استعمالا مطلقا وإنما استعملها استعمالا مقيدا وهو الوجه الذي جاء به الشرع. فهذه المسألة وهي مسألة الحقائق الشرعية هل هي منقولة أو ليست منقولة، الخلاف فيها راجع إلى الخلاف في أصل عقدي وهو ماذا؟ وهو مسألة الإيمان. وقد نبه على ذلك أبو إسحاق الشيرازي، ونبه على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. والمصنف رحمه الله لما ذكر أن الحقيقة الشرعية منقولة قال هي ما استعمله الشرع، ثم ذكر لها مثالين. المثال الأول الصلاة، فقال كصلاة للأقوال والأفعال يعني المخصوصة، وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات يعني دخل في الإيمان كل الطاعات. والمصنف رحمه الله هنا في قوله فدخل كل الطاعات يريد أن يرد على من أخرج العمل من مسمى الإيمان، فقال فدخل يعني في الإيمان كل الطاعات. وابن رجب رحمه الله يقول السلف أنكروا على من أخرج العمل من مسمى الإيمان إنكارا شديدا، وذلك لأن الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان ظاهرة من الكتاب والسنة، فلهذا أنكر السلف على من أخرج العمل من مسمى الإيمان إنكارا شديدا. هذا هو الاستعمال الشرعي للصلاة والإيمان. قال وهما يعني الصلاة والإيمان لغة الدعاء والتصديق بما غاب، فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومنه قول الأعشى تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت به، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، لكن الشارع نقلها إلى المعنى الذي ذكره المصنف وهو الأقوال والأفعال المخصوصة. والإيمان في اللغة معناه، لاحظ، ليس التصديق فقط، التصديق بما غاب، وهذا القيد قيد مهم، الإيمان في لغة العرب معناه التصديق بما غاب، وقوله بما غاب هذا قيد مهم، وذلك لأن التصديق ليس مرادفا للإيمان، التصديق لا يرادف الإيمان، وذلك لعدة وجوه ذكرها بعض أهل العلم. من هذه الوجوه أن التصديق يقال لمن أخبر عن أمر مشاهد أو أمر غائب، فمن أخبر عن أمر مشاهد وصدق يقال صدقه، ومن أخبر عن شيء غائب فصدق يقال لصدقه فلان. أما من أخبر عن شيء أما الإيمان فيختص بالإخبار عن الغيب، الإيمان يختص بالإخبار عن الغيب، أما التصديق فيكون لماذا؟ يكون للشيء المشاهد ويكون للشيء الغائب. ولهذا المصنف قال التصديق بما غاب، لماذا؟ حتى يحترز به عن الشيء المشاهد. فالإيمان ليس مرادفا للتصديق. ومن هذه الوجوه أيضا في أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق أن من أخبر بشيء يقال صدقه وآمن به، ولا يقال آمن له. فمن أخبر بشيء، من أخبر بشيء يقال صدقه وآمن به، ولا يقال آمن، أن من أخبر بشيء يقال صدقه وآمن له، ولا يقال آمن به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فآمن له لوط، لم يقل فآمن به. وفي قصة إخوة يوسف قالوا وما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا ما أنت بمؤمن بنا. فالمخبر بشيء يقال لمن صدقه صدقه، ويقال آمن له، ولا يقال آمن به. فهناك فرق بين التصديق والإيمان. وعلى هذا إذا جاءك إنسان بخبر فصدقته تقول صدقته، وتقول أيضا آمنت له، ولا تقول آمنت به. ولهذا قال المصنف رحمه الله عن الإيمان في اللغة هو التصديق بما غاب. ثم ذكر مسألة وهي حكم الاستثناء في الإيمان، فقال ويجوز الاستثناء في الإيمان. وهذه المسألة ليست من مسائل أصول الفقه، وإنما هي من مسائل الاعتقاد، لكن لما اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم، وهي متعلقة بالإيمان، وهو هنا يتكلم عن الحقيقة الشرعية واللغوية للإيمان، ذكر مسألة الاستثناء في الإيمان على وجه الاستطراد. والاستطراد يجوز إذا كان لمناسبة، فهذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله على وجه الاستطراد، وإن كانت ليست من مسائل أصول الفقه. والاستثناء باعتبار ما يقع فيه له أنواع. النوع الأول الاستثناء في الإيمان، النوع الثاني الاستثناء في الإسلام، النوع الثالث الاستثناء في الطاعات. النوع الرابع الاستثناء في المباحات. النوع الخامس الاستثناء في الكفر. فهذه خمسة أنواع: الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإسلام، والاستثناء في الطاعات، والاستثناء في المباحات، والاستثناء في الكفر. أما الاستثناء في الإيمان، وهو المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فوقع في ذلك خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، أعدلها ما ذكره المصنف، وهو جواز الاستثناء في الإيمان. واستدل الإمام أحمد رحمه الله على جواز الاستثناء في الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقوله لم تؤمنوا هذا نفى الله سبحانه وتعالى فيه الإيمان عن الأعراب وأثبت لهم الإسلام، فدل ذلك على أنه يجوز الاستثناء في الإيمان. وبعض أهل العلم يفصل فيقول: الاستثناء في الإيمان إن كان بسبب شك فهذا محرم. صورة الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن كان لشك فهذا محرم، وإن كان لخوف تزكية نفس فهذا واجب، وإن كان من أجل التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهذا جائز، وإن كان من أجل التعليل فهذا أيضا جائز. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني لأن الله شاء فهذا جائز. فإذا إن كان لشك فهو محرم، وإن كان لخوف تزكية نفس فهو واجب، وإن كان للتبرك بالمشيئة وذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهذا جائز، وإن كان للتعليل فهذا أيضا جائز. هذا الاستثناء في، وهذا التفصيل تفصيل وجيه، هذا الاستثناء في الإيمان. أما الاستثناء في الإسلام فلا يجوز، فلا يقول الإنسان، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن هذا فيه شك في الإسلام وذلك لا يجوز. أما الاستثناء في الأعمال الصالحة كأن يقول الإنسان صليت إن شاء الله، أو صمت إن شاء الله، أو حججت إن شاء الله، إذا قيل له هل حججت فيقول حججت إن شاء الله، أو قيل له هل صليت فيقول صليت إن شاء الله، فهذا جائز، وهو مأثور عن بعض السلف. أما الاستثناء في المباحات كأن يقول الإنسان هذه عمامة إن شاء الله، أو هذا كتاب إن شاء الله، أو هذا الكرسي إن شاء الله، فهذا ورد عن بعض، ورد عن طائفة يسمونها المرازقة نسبة لعثمان ابن مرزوق القرشي، وهذا فيه غلو في المشيئة، لكن إذا قاله الإنسان يعني بهدف التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس، يعني إن شاء الله لا بأس إن شاء الله. هذا الاستثناء في المباحات. أما الاستثناء في الكفر بأن يقال فلان كافر إن شاء الله، أو يهودي إن شاء الله، أو نصراني إن شاء الله، فهذا ذكر العلماء أن هذا بدعة، لأن من ثبت كفره لا حاجة إلى تعليقه بالمشيئة، ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يعلقون ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس. قوله وقد تصير الحقيقة يعني الحقيقة اللغوية، مجازا يعني تكون حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. فتصير الحقيقة مجازا إذا وردت في لسان الشرع أو في العرف، وذلك مثل الصلاة إذا جاءت في الكتاب أو السنة هي حقيقة شرعية لكنها مجاز لغوي، وكالنكاح إذا ورد في القرآن أو في السنة هو حقيقة شرعية لكنه مجاز لغوي، وكذلك الدابة في لسان أهل العرف هي حقيقة عرفية لكنها مجاز لغوي، والغائط هو حقيقة عرفية إذا أريد به الفضلة المستقدرة وهو مجاز لغوي. فلهذا قال وقد تصير الحقيقة مجازا يعني إذا استعملت في لسان الشرع أو استعملت في العرف. وبالعكس يعني وقد يصير المجاز حقيقة عرفية. ويصير المجاز حقيقة عرفية متى؟ ها، إذا اشتهر كما تقدم ذكره في بداية الدرس، يكون المجاز حقيقة عرفية إذا اشتهر. فلفظ الغائط هو في الأصل من خفض من الأرض لكنه اشتهر في الفضلة المستقدرة الخارجة من الإنسان، فأصبح المجاز حقيقة عرفية. وكذلك الضعينة هي في الأصل اللغوي الناقة التي تركب عليها المرأة، لكن أهل العرف استعملوا الضعينة في المرأة التي تركب على الناقة، فصار المعنى المجازي الذي هو المرأة حقيقة عرفية. فهذا معنى قوله وبالعكس، بالعكس يعني يصير المجاز حقيقة عرفية. ولما فرغ من الكلام على الحقيقة بأقسامها عقد فصلا للكلام على ما يقابلها وهو المجاز، وسنبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل هذا نسأل سؤالا وهو ما فائدة معرفة الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية؟ والجواب على ذلك أن فائدة ذلك مهمة، وهي أن اللفظ إذا ورد في لسان أهل اللغة في خطبهم أو في أشعارهم أو في أمثالهم فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة اللغوية، وإذا ورد اللفظ في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء ما يصرفه عن ذلك، وإذا جاء في لسان أهل العرف فإنه يحمل على الحقيقة العرفية. فهذه فائدة معرفة الحقائق الثلاث، وهي فائدة مهمة. وعلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار، لفظ الوضوء هنا حقيقة شرعية أليس كذلك؟ فهل يحمل على الوضوء الذي هو النظافة والوضاءة وهذا هو المعنى اللغوي، أو يحمل على المعنى الشرعي؟ يحمل على المعنى الشرعي، وبناء على هذا فإن من أكل شيئا مما مست النار فإنه مأمور بالوضوء، إلا أنه نسخ كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالمراد بالوضوء هنا المعنى الشرعي لأنه وارد في لسان العرب في لسان الشارع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليوجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فقوله فليصلي، الصلاة هنا حقيقة شرعية أليس كذلك؟ فالقاعدة أننا نحملها على الأعلى الصلاة، وعلى هذا أن إذا دعي الإنسان إذا وليمة زواج وكان صائما وجاء الطعام فإنه لا يأكل ولكنه يقوم يصلي، لأن هذا هو المعنى الشرعي وهذا هو الأصل. لكن جاء قرينة تصرفه عن هذا المعنى إلى المعنى اللغوي، وهو قوله في رواية أخرى فليدعو، فدل ذلك على أن المراد بالصلاة هنا ليس الصلاة الشرعية، وإنما هي الصلاة بالمعنى اللغوي وهو الدعاء. ولولا وجود هذه القرينة لحملنا اللفظ على القاعدة، وهي ماذا؟ وهي أن الحقائق إذا جاءت في لسان الشرع تحمل على المعنى الشرعي، وهذه فائدة مهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.